أحسن الله إليكم. سائل كريم لعل الله أراد به خيرا، يقول: أنا تبليغي أخرج للدعوة مع جماعة الدعوة والتبليغ، طبعا هذا في السؤال، قراءة السؤال، ووقفت على أمور يعني كأنه يقول منكرة، منكرة وبعضها طيب، يقول: فنرجو النصيحة، هل أستمر أو أنتهي؟ يا أخي الكريم، رأى عملا صالحا وآخر سيئا على حد تعبير السؤال. يا أخي الكريم، أولا نبهت الإخوة غير مرة أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وحزب لا أحزاب، وطائفة لا طوائف، وفرقة لا فرق، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. والذي أنصح به أخي الكريم وفقه الله أن يطلب العلم حتى يتأهل للدعوة إلى الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقبل أن ننتمي إلى مثل هذه الجماعات التي عندها ما عندها من الخرافات والبدع وربما الشركيات في قيادتها، الواجب عليك أن تطلب العلم حتى ترسخ فيه وتستطيع نشره على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، لكن هذا الحديث مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فالواجب على المسلمين أولا أن يطلبوا العلم حتى يؤهلوا للدعوة، ولا يجوز أن يتصدى للدعوة من لا يحسنها ومن لم يفرق بين التوحيد والشرك وبين السنة والبدعة وبين الحلال والحرام وبين طريق الهدى والضلال والطرق المتباينة المتعددة الكثيرة. وليست القضية قضية شعارات وتكتلات وتجمعات، إنما المهم ما نوع هذا الأمر الذي نجتمع عليه، أهو موافق لهدي الكتاب والسنة أم مخالف، أهو يوافق الدعوة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى ما تتقن وما تحسن أم مخالف؟ هل هذا الذي يريد الخروج مع جماعة كذا أو كذا مؤهل لأن ينصح ويوجه ويعلم ويقرر ويدعو الناس إلى التوحيد ويحذره من الشرك، أم أنه يخرج وفق طقوس معينة فيرى الشرك أمامه والبدع فلا يحرك ساكنا؟ من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. فالواجب عليك يا عبد الله أن تطلب العلم أولا حتى ترسخ فيه، والعلم يؤخذ عن أهله، عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تبارك وتعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعلينا أن نتعلم وأن نتفقه في الدين، وأرى أن ملازمتك للدروس عند المشايخ خير من الخروج مع هذه الجماعة أو غيرها من الجماعات التي كثرت في الساحة الإسلامية. نعم.